أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبا، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. نعم، لا تحروا بصلاتكم طلوع غروب، وكان عمر يضرب الناس على تلك الصلاة. عمر كان يضرب حتى اللي يصلون بعد العصر، يضربهم كما سيأتي في الأثر اللي بعده، لأن في بعض الناس تأولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بعد العصر ركعتين يقضي نافلة الظهر، وأمر يخصه يعني. ولذلك ابن الزبير وغيره رضي الله عنهم سمعوا هذا الحديث من عائشة وقالوا: نصلي بعد العصر. فكان عمر ينهى عن ذلك، وإذا رأى أحد يصلي بعد العصر يضربه، لأنه ولي أمر، حتى انتهى الناس عن الصلاة بعد العصر. ولذلك هذا من حفظ عمر رضي الله عنه لحدود الدين. وحتى لو كان بعض الناس محسن ولا متأول ولا يقول: أنا سمعت عائشة تقول أنه صلى بعد العصر عليه الصلاة والسلام، لكن الدين تحفظ حدوده بمثل هذا. فكان عمر يضربهم، يضرب اللي يصلون بعد العصر. نعم. طيب، حتى اللي يدخلون تحية المسجد، حتى تحية المسجد إذا كان وقت العصر، كثير من الصحابة يدخل ويجلس، أو بعد الصبح، أو صلى نافلة الصبح في بيته، يجي ويجلس، ما فيه شيء. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. نعم. كم ولا عندك ولا ما في؟ كم ولا كتاب الصلاة؟ الحمد لله كثيرا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. هذا آخر كتاب الصلاة بما فيه أيضا من القرآن والدعاء والذكر، واللي بعده كتاب الجنائز. نسأل الله عز وجل اللي من علينا بهذا القدر من الموطأ، وهو أعظم شيء ما يتعلق بالصلاة اللي هي عمود الدين، الذي من علينا بهذا العلم وهذا التذاكر وهذا الدرس، أن يمن علينا بالعمل، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أراد به خيرا نفقهه في الدين. والعلم يحتاج مراجعة يا إخوة، اللي بس يزداد، ولو بيراجع ولو بيذاكر ولو بيسأل ما يحصل شيء. العلم يحتاج مراجعة. الآن شوف كتاب الموطأ، يعني 750 حديث تقريبا، أو 750 باب، يعني كم كبير جدا. إذا هذا الكم ما ترجع وتسمع مرة أخرى وتذاكر إخوانك وتراجع، يروح عليك السماع، ما يبقى منه إلا قليل. إذا أنت ما ترد وتذاكر ما يبقى شيء. هذا اللي يريد أن يعبد الله على بصيرة يرجع مرة أخرى ويسمع قبل أن يتفارض، يكثر الأبواب وبعدين يعجز عنها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بالنسبة لتارك التوحيد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، انتهينا من المنفيات، صور الإله المنفي في قولنا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وذكرنا أن الإله هذا قد يكون في صورة آلهة أو أرباب أو أنداد أو شفعاء أو أولياء، أو الإله الخفي الشيطان، اتباعه والاستمرار على طاعته قد يؤدي إلى عبادته. لما عهد إليكم يا بني آدم لا تعبد الشيطان. كذلك الدنيا، الاستمرار في اتباعها وطلبها وكذا قد يؤدي أيضا إلى عبادتها، قد ينتقل الإنسان في الدنيا إلى عبادتها، مثل الهوى، تطيع الهوى تطيعه بعدين تتخذ إله، فرأيت من اتخذ إلهه وهواه. ولكن هذه المسائل تحتاج إلى تأني حتى لا يكون الإنسان فيها عرابية التي ذكرها الله عز وجل، فقال: وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فمتى يكون مثلا حب الدنيا معصية؟ متى يكون مباح؟ متى يكون يؤدي للكفر، يعني لابد من تأني، خاصة الأشياء اللي يغلب عليها أنها سبب للكفر وليست هي الكفر لكن هي الدافع للكفر، مثل الدنيا. الدنيا خلق من خلق الله، لكن التمادي في حبها واتباعها وكذا قد يكون هو سبب الكفر، مثل الإعراض. الإعراض كما سيأتينا هو كفر، ولكن أكثر ما يكون سبب الكفر، يعني إعراض أدى إلى تكذيب أو أدى إلى جحود أو شك بسبب الإعراض. لكن بعض الأشياء واضحة مثل الآلهة والأرباب، هذه نفس الكفر بعينه، بعضها لا، تحتاج إلى تأني مثل الهوى ومثل اتخاذ الأولياء ومثل الدنيا، لأنها يعني متى تنتقل إلى كونها اتخذ إلهها هوى أو اتخذ الأولياء آلهة، يعني التولي المكفر، أو اتخذ الدنيا إله. هذا هو اللي يحتاج إلى علم راسخ ويحتاج إلى رسوخ حتى لا يكون طريقة الأعراب السرعة. الأعراب فيهم سرعة في الحكم وسرعة في التنقل بسبب طبيعتهم، يحاول دائما يتسرع ويحكم وكذا، وخاصة في التكفير. وأهل المدنية يغلب عليهم الإرجاء، طبيعتهم المرتثة هذه والمرتخية تجعل يكثر القواعد والتقعيدات والتفصيل، لذلك المرجئة تنتشر في المدنية والخروج ينتشر في أهل البادية، لأن الطبائع تساعد على الشيء هذا. والله عز وجل حذرنا من الطائفتين، كله في القرآن موجود. فمن ضمن الأشياء قال أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، هذا من كان هكذا فيه أعرابية، حتى لو لم يكن أعرابيا فيه أعرابية، هو وصف. وهذه المنفيات والله بعد ما فرغنا منها الآن شوف أسابيع فيها، والله كلها موجودة في قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا آلهة ولا أرباب ولا دنيا ولا شيطان ولا لا أعبد ما تعبدون. شوف كلمة ما المصدرية أو الموصولة تدل على عموم، لأنها من ألفاظ العموم ما، هذه أي لا أعبد كل ما تعبدون، بغض النظر عن المعبود هذا والصورة اللي تصور فيها، هل هو آلهة، هل هو أرباب، هل هو أنداد، هل هو دنيا، هل هو أولياء. أنا لا أعبد أنفي عن نفسي، هذا معنى لا إله. لا إله تشرحها قل يا الكافر، إلا الله تشرحها قل هو الله أحد، محمد رسول الله يشرحها إن أعطيناك الكوثر. سبحان الله، قصار الصور هذه وش فيها من البركة؟ إن شانئك هو الأبتر. تكثر وتفصل وتوصل، آخر شيء كلها ترجع إن شانئك هو الأبتر، وهذه ترجع كلها لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن الله ما يقبل الشريك ولا يقبل المنافس ولا يقبل الند ولا يقبل الشفيع إلا بإذنه، ولا يقبل أن تزاحم الدنيا ولا الشيطان ولا غيره. فلذلك أنت الآن تدعي أنك تعبد الله وأدخلت هذه الأشياء السبعة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، الإله الحق ما يقبل هذا، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهذه سورة الإخلاص، إحدى سورة الإخلاص قل يا الكافرون، وهذا من ضمن الشرح اللي شرحناه في المنفيات كلها يجمعها قل يا الكافرون. كان يعني فيه اختيارين، إما أن نأتي بالإثبات الآن هنا يعني لا إله إلا الله ونأتي بالمثبت، وإما أن نذكر المنفيات كلها، منفيات في جناب العبودية وفي جناب الرسالة، حتى إذا طهر القلب منها كلها جبنا الإثبات. والآن اخترنا هذا الطريق الثاني، أن نذكر المنفيات في العبادة لا إله إلا الله، ونذكر المنفيات في الرسالة اللي زاحمون الرسول كما أولئك الآلهة والأرباب وكذا تزاحم رب العالمين في العباد، هذول يزاحمون الرسول. وإذا طهر القلب من هؤلاء وهؤلاء يأتي الإثبات، يأتي الإثبات على قلب صافي سليم فيتمكن فيه. فلذلك الآن نذكر المنفيات في جناب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف: باب المنفيات السبع لجزء كلمة التقوى الثاني اللي هو محمد رسول الله، ماذا تنفي هذه الكلمة؟ نعم، كلمة محمد رسول الله تنفي من القلب وتغسله من أعداء الرسل وهم سبعة، ويجمع هذه المنفيات السبع سورة الكوثر. نعم، كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يسبقها تنظيف وحنيفية، الحنيفية المائل عما سوى الله في العبادة، الحنيف هو المائل عما سوى الله في العبادة وعما سوى الرسول في المتابعة، والمستقيم على إفراد الله بالعبادة وإفراد الرسول بالمتابعة المطلقة، هذا هو الحنيف. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. طيب، هذا معنى الحنيف. فإذا حتى كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أنها تقع على قلب سليم، محمد رسول الله، لابد أن نعرف بضدها تتبين الأشياء، لابد نعرف أعداء الرسل من هم، أعداء الرسول من هم عليه الصلاة والسلام، حتى نبرأ منهم ونحذر أن نكون منهم ونطهر القلب منهم. فإذا كان القلب سليم وحنيف وقلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في قلب خالي وتمكنت فيه، تمكنت فيه. ويجمعهم كلهم سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو الخير العظيم، والكوثر هو صيغة عربية سماعية للشيء الكثير، ولكنها بهذا الوزن نادرة أن يسمى الكثير كوثر، يعني يقال ما سمعت إلا في أشياء محسوبة بالأصابع فعل هذه. فهو إن أعطيناك الخير الكثير، يعني البالغ المنتهى في الكثرة حتى سمي كوثر، هو كثرة. ومنه النهر الذي يكون في الجنة، تراه منه، لكن أعطيناك الكوثر. ولذلك فصلي لربك وانحر، اشكر الله على هذا الكوثر اللي أعطاك إياه أنت وأتباعك. هذه ترى كل من كان أتبع للرسول كان له نصيبه في الكوثر أعظم، الكوثر اللي في الجنة والكوثر الخير الكثير. ثم قال الله إن شانئك هو الأبتر، كل من يشنأ الرسول، كل من يزاحمه، كل من يخذله، كل من يتخلف عنه، كل من يسابقه ويتكلف، كل من يحتال على دينه، كل من يأتي بالرأي والقياس ليهدم دينه، هذا أبتر. والله لو مدحوه قرون، يأتي من يظهر عواره، لأن هذا وعد للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباع الرسول، كما قال أبو بكر بن عياش وذكرها الترمذي في كتاب العلل، اشتكوا لأبي بكر بن عياش اللي هو شعبة صاحب القراءة نفس اسم شعبة أبو بكر، فقالوا إن قوما من أهل البدع يجلسون في المسجد ويجلس الناس إليه، يعني وينشرون البدع، كيف نفعل؟ مثل ما نقول نحن الآن عن أهل الأحزاب. فقال أبو بكر بن عياش إن صاحب السنة يموت ويرفع الله ذكره، لهم نصيب من قول الله تعالى لإمامهم صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، وإن أهل البدع يموتون ويميت الله ذكرهم بل يتبعهم اللعنة، لهم نصيب من قول الله إن شانئك هو الأبتر. وأما كل من جلس للناس جلس الناس له، من فتح بابه جوه الضيوف سواء على حق ولا على باطل، لا تعجبوا من جلس للناس جلس الناس له. لكن هذه طريقان، فهذا معنى إن شانئك هو الأبتر. وابن تيمية رحمه الله له شرح مختصر رائع جدا لهذه السورة، ونقله بحرفه الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب، والشيخ محمد يقع يعني حتى ابن تيمية ينتقي من كلامه، يعني يشوف الكلام اللي مشتبه يتركه ويقع مثل الصقر يقع على الفريسة المناسبة، يعني مثل هو بيختار كذا. فهو نقل كلام ابن تيمية بحروفه في تفسير الكوثر في رسائل له منها مفيد المستفيد وغير، إن شانئك هو الأبتر، كل من عنده شنآن للرسول أو لبعض ما جاء به أو مزاحمة أو تكلف أو كذا يبتر. فلذلك قبل أن نبدأ في إثبات أن محمد رسول الله والشهادة بذلك، يعني الشهادة سيكون عن علم محمد رسول الله، عن يقين، عن قبول، عن انقياد، يعني الإثبات شروط الإثبات للجزء الأول والجزء الثاني، ولذلك نحن أخرناها هنا الشروط السبع. لابد أن تعرف من هو شانئ الرسول، من هو اللي يشنئه، من هو الأبتر، السبعة ذولا كلهم هم الأبتر، كل السبعة هؤلاء هم الأبتر، يجمعهم أبتر لأنهم شنوا الرسول صلى الله عليه وسلم. في واحد نذكره قبلهم يعني ما ذكرناه في النسخة الأولى، الأول مكذب الرسول، هذا أول شيء، لأن كنا مركزين فقط على أهل البدع وكذا، لكن المسألة أعم من هذا. الأول مكذب الرسول من أهل الكتاب ومن كل الأمم ومنافق هذه الأمة، هذا هو أول واحد تبرأ منه، مكذب الرسول اللي يقول أنا أقول لا إله إلا الله بس ما أثبت أن محمد رسول الله، سواء صرح بذلك مثل اليهود والنصارى أو منافقي هذه الأمة اللي في الباطن مكذب من هذا الرسول، كما قال بعضهم إن كان هذا رسول فنحن أضل من حمير أهلنا، الكلمة اللي قال الله عز وجل ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام. والثاني اللي ذكر ابن إسحاق ابنه شهيد في أحد وجاءه أعمى، سبحان الله أعمى بصر وبصيرة، أحد من أهل المدينة أعمى بصر وبصيرة، قالوا له ابنك قتل مع الرسول في أحد، فجاء يقلب ابنه هو مقتول يقول خدعوك عن نفسك، يوعدونك بجنة، والله جنة من حرمل، جنة من حرمل ما بجنة لكن خدعوك عن نفسك، يقول هو المنافق هذا أعوذ بالله. فإذن هو مكذب للرسول، هذا أول شانة وأكبر شانة، هذا رقم واحد، والآيات في هذا كثير، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، يا أيها الناس، الناس مطلقا، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، كذلك قول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، قد جاءكم بشير ونذير، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، وقول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآية والآيات كثيرة، المصحف كله في إثبات رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأنها رسالة عامة لجميع الأحمر والأسمر والإنس والجن والعجم والعرب، رسالة عامة فضل على الأنبياء بهذا، فمن كذب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شانئ الرسول، وهذا أول واحد تبرأ منه، ولن ينفعك أن محمد رسول الله إلا إذا برئت من هذا، مثل الآن بعض أعوذ بالله المرجئة اللي في مصر وفي غيره يمتنعون من تكفير اليهود والنصارى، يمتنعون من تكفير اليهود والنصارى، هذولا ما تنفعهم محمد رسول الله، لو يقولها ألف مرة ما تنفع، حتى يغسل قلبه هو شيء ويبرأ ويكفر مكذب الرسول اللي ما يؤمن أن محمد رسول الله، ما ينفع شيء، هو كافر ومخلد في النار، حتى لو فرضنا الحين النصارى أهل تثليث، لكن لو قالوا اليهود يقولوا ما عندهم تثليث، طبعا مثل مشرك هذه الأمة عندهم من الشرك والكفر هم أكفر الناس، لكن لو فرضنا يهودي يقول لا إله إلا الله ما عندي إلا توحيد، لكن محمد رسول العرب أنا بأتبع موسى، ويسمع بذلك الذي لا يوقن أن هذا كافر ومشرك ومخلد في النار بسبب أنه كذب بمحمد وبرسالة محمد، هذا ما ينفع إسلامه، هذا هو كافر بنفسه باتفاق العلماء، لما يكفر اليهود والنصارى هذا كافر باتفاق العلماء، واللي ما يكفر مكذبي الرسول يعني أو يصدقهم يقول والله فعلا يمكن محمد رسول العرب، ولا الآن الله يهديهم بعض شبابنا اللي يروحون هم ما عندهم حصانة في الابتعاث وغيره، يجي يقول طيب هم نبيهم عيسى وهذول نبيهم موسى وحنا نبينا محمد وكل إن شاء الله على خير ويفعلون الخير، هذا أمر خطير، محمد رسول الله والله لا يسمع بأحد يهودي ولا نصراني ولا غيره ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار، ولو كان موحد ولو كان أزكى الناس. والثاني المبتدع، نعم صلى الله عليه، الثاني المبتدع المفتري، فكل مبتدع مفتر بإطلاق، وهذا وصفه أنه منافس الرسول، المبتدع هذا بينافس الرسول، المبتدع هذا يعني منصبه في نفسه ينافس الرسول، يعني بيحدث دينه، ترى البدعة هذه خطيرة مرة، احنا وحاط نفس الرسول يدان الله برأيه وبإحداثه يتدينون خلق بكلامه، هذا اللي خلى العلماء تتقطع قلوبهم في أجوافهم. الله يقول لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليسار. يمكن يعبد الله بكلمة قلتها ما لها أساس تنافس الرسول؟ ما في أحد يدان دين في الأرض إلا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل مبتدع مفتري، كل مبتدع مفتري، تأويل تقليد جهل هوى، هو مفتري، هو افترى. البدعة فرية، البدعة فرية على الله عز وجل، والقرآن واضح في هذا. عاد حسابه في الآخرة، وصل الكفر ما وصل الكفر، يعفى عنه ما يعفى عنه، هذا أمر آخر، لكن هو مفتري، هذا اسمه الظاهر. وش الدليل إن المبتدع مفتري؟ نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فليس ثمة إلا احتمالان لا ثالث لهما. ونعرف الإذن من الله بالاجتهاد في أمر من الأمور بأن يكون الصحابة قد اجتهدوا فيه. نعم، وكان مثله. شوفوا الآية واضحة، قل الله أذن لكم. إذا كان الله أذن لكم بهذا الكلام، إما أنه اجتهاد وأذن الله بالاجتهاد، وإلا أنه نص وأمركم الله باتباع. إذا ما عندكم إذن في الدين، ما عندكم إذن من الله، فهو الافتراء وليس ثمة إلا هو. قل الله أذن لكم أم على الله تفتروا. واضح الآية؟ والله إن آية عظيمة محكمة. قل الله أذن لكم أم على الله تفتروا. فأي واحد يتكلم في الدين بدون إذن من الله، ليس من أهل العلم، ما يتكلم بنص، ليس من أهل الكتاب، يفتري على الله. وهذه الآية نفسها مثلها قول الله عز وجل لنبيه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. فإذا تركت الوحي ستفتري، تكون مفتري. وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ولولا عصمة الله كادوا، حتى لو كان بحسن نية الإنسان، ما وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت، هم كادوا وكاده عليه الصلاة والسلام، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولو ذرة لمصلحة الدعوة. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا ما في الدين ما في إلا الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذه الآية خلها دائم معك، كل ما سمعت شيء في الدين ما تعرف دليله قل الله أذن لكم، بينوا لنا دليلكم أم على الله تفترون. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأمور التي لم يختلف فيها الصحابة قد تبين فيها الهدى ولم يؤذن بالاجتهاد فيها، فمن فعل فهو مشاق مفتر. نعم. الآية الثانية أيضا، سبحان الله، احفظوا الآية الثلاث هذه. الآية الثانية من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وش معنى يشاقق؟ يعني يكون الرسول في شق وهو في شق. هذه المشاقة أصلها هكذا في العربية، يكون الرسول في شق وهو في شق، يكون الرسول أتى بشيء ويأتي بشيء ثاني. ويتبع غير سبيل المؤمنين، أبو بكر وعمر الصحابة مثال، ما يتبع غير سبيلهم، هذا هو اللي يفعلون الآن. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الصفات والمؤمنين أثبتوا الصفات، ما أولوها ولا حرفوها ولا فوضوها ولا عطلوها. يجي واحد يقول والله أنا متأول، أنا مجتهد، أنا مقلد، أبا أول الصفات، صفات الرب جل وعلا ونزوله وسواء استواءه وضحكه، وأنا مجتهد. ويجي الناس الجهال والحمقى يقولون مجتهد هذا أخطأ، ما نتبع في زلته لكننا نحفظ قدره. طيب هو الله عز وجل يقول نولي ما تولى، هو راح يتولى أبو المعالي الجويني، يتولى أبو بكر الباقلاني، يتولى أبو الحسن الأشعري، وترك أبو بكر وعمر يتولاهم يغضب لهم، وترك أبو بكر وعمر نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير عند الله عز وجل إن كان تحت المشيئة وإن كان مستوجب العذاب. واضح؟ احفظوا الآية الثانية هذه، الأولى الله أذن لكم أم على الله تفترون، الثانية من يشاقق الرسول، الرسول في شق وهو في شق، ويتبع من بعد ما تبين الهدى. بعض الناس طيب يقول طيب هذا ما تبين له الهدى، هذه قيد، يمكن هذا ما تبين الهدى. نقول لا، الأمور الواضحة الجلية متبين فيها الهدى، اللي فيها اشتباه الاجتهادية. أما مسائل العقيدة، مسائل أصول الدين، معلوم الدين بالضرورة، هذا متبين فيه الهدى الكبير والصغير، ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. طيب والثالثة حتى نقف عندها؟ أحسن الله عليك. وقول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. شوف، ضعوا كلمة تحت كلمة مثل خط بمثل، انتبهوا دققوا في الآية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نعم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فجعل الله حد الهداية هو لو ضمير الفصل، يمكن بعض الناس فجعل الله حد الهداية، هو الحد هو المماثلة التامة لما عليه الرسول وأصحابه، يعني حتى لو ما كنت مثلهم في العمل لكنك تمسك جادتهم ما تحدث، هذا حد الهداية. قد اهتدوا، متى تكون مهتدي؟ إذا آمنت بمثل ما آمن به الرسول والتزمت بمثل ما التزم به الرسول والمؤمنون. نعم. أحسن الله عليك. فجعل الله حد الهداية هو المماثلة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الفرقة الناجية. وهي الفرقة الناجية، لأن عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية من 73 فرقة كيف عرفها؟ من كان على مثل، اشترط المثلية أيضا، اشترط المماثلة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حتى لو قصر في العمل لكن الجادة هي نفس الجادة المماثلة. نعم. وجعل من ترك هذه المماثلة قد تولى بسبب الشقاق، وبشرنا بأنه سيكفينا إياه. نعم. إذن اللي يؤمن بمثل ما آمنت به يا محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر والصحابة، هذا اهتدى. طيب والثاني، هل هو تأول مجتهد مسكين مقلد يحسبني على لا لا لا، اللي ما يؤمن بمثل ما آمنت به فهو متولي، اسمه القرآني اللي الله سماه وهو أعلم به متولي عن طريق الرسول، متولي. أولا سماه متولي، وصفه بأنه متولي، ما له أي عذر إذا آمن، إذا لم يؤمن بمثل ما آمنت به أنت وأصحابه. والشيء الثاني أنه بيّن سبب التولي، لا تقول لي تأويل تقليد اجتهاد غش علماء أحسن الظن، لا لا، اللي تولى عن طريقة الرسول وأصحابه في الصفات وفي التوحيد وفي القدر وفي الإيمان فإنما هم في شقاق، سببه الشقاق، يبغى يصير في شق وأنت وأصحابك في شق. ولذلك يقولون طريقته هو أصحابه أسلم وطريقتنا نحن أعلم وأحكم، واضح؟ فإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني عناد وجدال وخصومة، لا تحسن الظن بالمبتدع، رب العالمين هذا يصف، حتى إنك ما تبغي عليهم ما تطلعهم من الإسلام إلا بدليل، لكن ما تقول والله ذولا عندهم تأويل وعندهم كذا ونتعذر لهم ونغضب لهم، لا لا. بعدين بشرنا الله بشرى، قال فسيكفيكهم الله، الله سيكفي صيالهم على الإسلام وتشويههم للإسلام، سيكفينا الله إياه بأن يبعث في كل قرن من يبين خطرهم وضلالهم، كما قال ابن مسعود: إن لكل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أولياء الله يذب عن الإسلام وينطق بعلامة البدعة وعلامة المبتدعة، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك: وكفى بالله وكيل. اغتنموا حضور تلك المواطن، كل بدعة يكاد بها الإسلام سيبعث الله ولي من أوليائه يذب عن الإسلام وينطق بعلامة البدعة والمبتدعة، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله، لا توكلوا على أنفسكم، لأن الله قال فسيكفيكهم الله، وكفاية الله شاملة، يكفيك الله إياهم، يبعث الله أخبارهم، يخرج الله أضغانهم، يسلط عليهم من أوليائه، وهو السميع والعليم، سميع لكلامهم وعليم ببواطنهم. ثم قال: وهذه الآيات الثلاث تقسم ظهور المبتدعة المفترين وتزهق باطلهم. هذا أقوى سلاح، يكون دائم معك الآيات الثلاث هذه بأي بدعة، أي بدعة كبيرة ولا صغيرة، والبدع كلها ضلالة. الله أذن لكم أم على الله تفترون، يتبع غير سبيل المؤمنين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. نسأل الله أن يعصمنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا ويهدينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.